عليكم السلام على سيدنا وشرفنا وكرمنا وحبيبنا وقبر عالمنا وشافعنا وهدينا وسلمنا على آله وصحبه الغر الميامين تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اخرجنا من ظلمات النار واخرجنا بنور الكون وافتح يا فتاح علينا وعليك في الليل حسن اخلاقنا للحلم وسهل يسر لنا ابواب من شر علينا من خزائننا ومن عذابك. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمه والتاويل واقبلنا احسان الجلال والاكرام. اللهم علمنا منك الطبي رحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير ونفعنا الله بعلومه خيركم وفهمنا اجمعين وجعلنا مخلصين انه ارحم الراحمين. وصلى الى قوله في سوره النساء ان الله لا يظلم مثقال ذره. قوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. قوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره اي لا يبخسهم ولا ينقصهم من ثواب عملهم وزن ذره بل يجازيهم ويثيبهم عليها. يعني سبحان الله اذا عمل يعني بريد بها وجه الله له اجر. نعم. والمراد من الكلام ان الله تعالى لا يظلم قليلا ولا كثيرا كما قال تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا. انت ما قال عليه الصلاه والسلام من توضع عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات وقال بعد ذلك فمن زاد أو استزاد فقد أساء وظلم أو من زاد أو نقص فقد أساء وظلم. يعني زيادة أو النقصان ظلم يعني ما أتى به حق هنا. والذرة النملة الحمراء عن ابن عباس وغيره وهي أصغر النمل. وعنه أيضا رأس النملة. وقال يزيد بن هارون زعموا أن الذرة ليس لها وزن. ويبكى أن رجلا وضع خبزا حتى هو مشرف يكون زعم مطيط كذا قالوا يعني وأنا أميل مع هذا. نعم. ويبكى أن رجلا وضع خبزا حتى علاه الذر مقدار ما يسره ثم وزنه فلم يزد على وزن الخبز شيئا. قلت ألف واحد. قلت والقرآن والسنة يدلان على أن للذرة وزنا كما أن للدينار ونصفه وزنا والله أعلم. ما بنافي كلامه ليس لها وزن في أعرافنا في أوزاننا لكن عند الله سبحانه وتعالى لها وزن. يعني لديد كمان الوزن يعني لها قدر تقابل هذا المراد كمان. والشرط الوزن يعني تقابل لأن الأعمال توزن لذلك عبر على ذلك الوزن. نعم. وقيل الذرة الخردلة كما قال تعالى فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقيل غير هذا وهي في الجملة عبارة عن أقل الأشياء وأصغرها. خلاص بدأت فيها. وفي صحيح مسلم عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر يعني في الدنيا يعني يعطى بها في الدنيا ويجزى بها. إسباء يعطى بها شو معنى يعطى بها؟ يعني يبسرها له يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. يعطى يعني بالدنيا الجزاء ما أتى لكن يعطى لأما الجزاء في الآخرة. يعطى. نعم. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة. وأما الكافر فيطعمها يعطى فيطعم بحسنات ما عمل بها بها في الدنيا لله بها في الدنيا. نعم. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. الكافر قد يعمل لله يعني إذا آمن بالله، يعني حقيقة أنه عمل عمل خير، يعني هو قال لله لكن كأنه سبحان الله أن فيها تجاوز. قوله وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله، يعني يريد يعني لله أنه أراد نعم بدون مقابل وأراد نفع الخلق. نعم. هذا بإذن الله، ولا لو كان لله كان آمن. يعني لله بريد يعني الرسول هيك أحسن إحنا مثل ما بيعملوا جمعيات مفار بيعملوا جمعيات وأشياء بيعملها هيك يعني بسميها إنسانية. هاي صعبنا نقول لله أو من أولى مثلا عمل لله نسأل الله العفو والعافية وهو يعني في أمور يكفر بها، يعني انفرضنا مثل النصارى مثل أمسية النصارى آمنوا بالله بس أشركوا يقولوا يعمل لله. قوله تعالى وإن تكو حسنة لأن الكفر كله ملة واحدة، أما شيء وعي يعني فعلوا لي يعني حكوا الله يرحمه عن عبد الرحمن الشيخ كان طبيب المجتهد يعني طبيب ألمعي كان شغلي يعني، وأنا سمعت كأنه من مشايخ يعني يوم الثلاثاء يعني هذا لله يعني للناس معه لما كان شيء وعي هذا كله بدون يعني مجاني، والناس بيوم المال المقابل يعني اللي بياخذ فيه أجرة مثل المجاني، يعني رجل فعلا أنا شفته يعني دخلت عليه مرة إيش بعمل فزعروه دغري صوره وحلل لك وأعطاك الدواء صورك وحلل لك وأعطاك الدواء. عجيب يعني عجيب عجيب وغريب يعني أي شيء يعني. بس الحمد لله ربي ختم لشوف لا يذهب الله العفو بين الله من الناس. بعدين الحمد لله قالوا أسلام وحسن الإسلام وجيد صار عمل جل أراح طلع لعمان وعمل المشفى توفاه الله على الإيمان هكذا أراه أنا ما أعلم. بس الشاهد يعني رجل يعني فاتت أمي لعنده قال ايه أحكي أحكي شو قالت له يعني بيجح شالت له لبطنها انه كذا طلع هيك قال لا ما في شيء فضيهم بيطيبون يلا قال فضيهم بيطيبون ما في شيء. فات واحد لعنده ما خلى طبيب بيت العسي هو عم يحكي لي طلع كمان حكى له قال له ما خلى طبيب قال له كل شحمه ورجع له عندي بعد اسبوع روح قال لي والله اكل مثل ما قال لي طبعا عم يشكي من ظهره قال له كل شحمه اوليه والله حتى اكون صادق يعني الرجل من فمي تكلمني قال لي كل لي مدري شحمه ورجع له عندي بعد اسبوع من ظهره قال لي والله ما رجعت لعنده. شوفي كان يوم الثلاثاء بنهاري وكان يكرم المشايخ الحق يعني يكرم المشايخ روى عنده والشيخ كريم أبداً دغري يعطي ما بيقدمه بس بيقوله بتجيني الساعة الفلانية الشيخ نايم شخير الله يرحمه روى عنده أبداً كان يكرم المشايخ هذا لله وكان شيوعي لأنا كان شيوعي. لكن نشوف سبحان الله علم الخير ما بيروح ما هي لله ما اسمه نعم ما اسمه ما اسمه؟ شو اسمه؟ عبد الرحمن شقير. نقلكم؟ والله ما أظن يا رب كأنه هن شيعة. أنه في شيعة بيت شعري كثير. في واحد اسمه سمي يعني بس ما في عليه يعني. وحساب ابني الرجل. يمكن من اكبر العائلات مصارى في كثير دروس في كثير وبس بالميدان في ثلاث عائلات اللي ابي ما بيقربونا كلهم ما بيقربونا الا جماعه واحده هذي بالعاصيص هذول هذول والحاره تبعنا حاله بيت شيء بيقولوا هي كلها بيت شيء هذول عائلتنا ما بعنا بيت عمتي بيت ابن عم ابي هذول كل لا في كمان في نور شيء الجماله هذول يعني اولادهم كذا يعني الله يكرمهم كمان هذول اللي ابي هذول اللي هذول قرايبنا وغيرهم ما بيعرفوا نعم فالله يرحمنا الشاهد يعني الكافر يعمل لله يعني شلون لله ما بده هو هذا الرجل شيء هواي شلون بقى يعمل لله يعني هيك يعني هيك بكلم المشايخ ليش يعني يا الله سبحانه وتعالى ما ضيع له يا سبحان الله اي والله قوله تعالى حلوة والله إلى لذة والله أكثر ما حدا شوفك ويحكي ويمدحك تعرف بينك وبين الله أنت عملتها وتريد وجه الله أكره شيء عليك أنه حدا يعرف لأنه هي بتحسها هي الله بيخبي لك يا نعم أما والله مسكين اللي بيعملها غير الله مسكين والله مسكين لك ما أقول لك لك شيء هذا أما هي بينك وبين الله وشوف اللهم صل وسلم وبارك عليه حكى على جماعة الغار وإن عملته له فإن كنت قد عملته لوجهه فأفرج عنا ما نحن فيه يعني عم يأذن الناس إذا نبي إنه شوفوا لمن عمل لله خلصنا من الموت هذا العمل خلصنا من الموت لذلك عملوا لله نعم وبيطلع أصبط وأحلى وأجمل وأكمل العمل سبحان الله وصير ما بتفري عندك شكرك ما شكرك قال لك ما قال لك يعني اللي عم بعمل له خلاص نعم قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها أي يكثر ثوابها يا سلام وقرأ أهل الحجاز حسنة بالرفع والعامة بالنصب نعم فعلى الأول تك بمعنى تحدث فهي تامة وعلى الثاني هي الناقصة أي إن تك فعلته حسنة وقرأ الحسنة فعلى الأول تك بمعنى تحدث فهي تامة توجد حسنة وعلى الثاني وإن تك حسنة وعلى الثاني أين تكون فعلته خلص نعم وقرأ الحسن نعم وقرأ الحسن نضاعفها بنون العظمة والباقون بالياء وهي أصح لقوله ويؤتي نعم وقرأ أبو رجاء يضاعفها والباقون يضاعفها وهما لغتان معناهما التكفير وقال أبو عبيدة معناه يضاعفها معناه يجعله أضعافا كثيرة ويضاعفها بالتشديد يجعلها ضعفين والله ايه ما يضاعفها يجعلها ضعفين أظن شايفين لأنه ما شايفين الله يزين أنا شايف مثل بعض يعني ضعيف هاي جانب أضعف ما كذا وضعيف هاي كمان يعني غلقت الأبواب الله قال غلقت الأبواب يعني كترت يعني سكرت مني نعم نعم بس هنيك يعني نقول ما في غالقات غالقا ما في غالقات يعني مرة واحدة غلقت غلقت وغلقت ما في غيرها لذلك ما يعني ما بالرد على هذا. نعم من لدنه نعم. من عنده وفيه أربع لغات يعني الله يرحمه يعني بنقول أو بيتكلم يبقى يعني كأن بين عينيه يعني ما شاء الله كما نعم يقرأ أو كل واحد عم يرجع له كل واحد عم يرجع له يعني ما شاء الله يعني مو قليل نحن عم نقرأه عم نقرأ قراءة شوف أدي صار شوف عائلة كل مسألة اللي شوفها إن كان حديث ولا كان ترجمة ولا كان حكم حكم فقهي وإن كان الله يرضى عنه على الهمة. نعم سيدي من لدنه من عنده وفيه أربع لغات لدن ولدن ولد ولدا فإذا أضافوه إلى أنفسهم شددوا النون ودخلت عليه منه ليش بقى ولدن كمان لدن لدن لدن لدن شعبي نعم فإذا أضافوه إلى أنفسهم شددوا النون ودخلت عليه من حيث كانت من داخل لابتداء الغاية ولد كذلك فلما تشاكلا حسن دخول من عليها ولذلك قال سيبويه في لدن إنه الموضع الذي هو أول الغاية. نعم ودخلت عليه من حيث كانت من داخل لابتداء الغاية فلد كذلك فلما تشاكلا يعني هي لابتداء الغاية وهي لابتداء الغاية حصل دخول من عليها يعني صار تأكيد الغاية من لدنه يعني مو من عند حدا ومستعمل عند الله من لدو شأو فإلى ابتدائها. أجرا عظيما يعني الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري الطويل حديث الشفاعة وفيه حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون هذا المؤمن فأبي يكون آذوهم يعني شوف حتى إذا أخلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم. نعم يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا ذلك ورد استكثروا من الإخوان في الله فإن لكل مؤمن شفاعة. نعم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا سبحان الله شو معنى فتحرم صورهم كانوا يصومون قولهم أخرجوا من عرفتم لأنه من عرفتم شو بده يقربوا على النار يشوفوا وجوههم تحترق أو شو بيصير لها فتحرم وجوههم على النار أو تتأمل تدخل يعني أنه أخرجوا من عرفتم حتى نحرم صورهم على النار والله يعني أنه خلص ما عاد لهم نار فتحرمهم فيخرجون خلقا كثيرا وقد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه والله أنا شايف هذا لأنه أخرجوا من عرفتم كيف يعرفون أنا حسن فهمت أنه تتمت القول أخرجوهم لنحرم على النار أخرجوهم من عرفتم نعم من عرفتم يعني في خلق كثيرة ينظرون إليهم فتحرم صورهم على النار يعني الصور اللي بدون يخرجوا يبقى المخرجين ولا المخرجين؟ هذا اللي المخرجين أكيد. أنا المخرجين بالجنة موجودين، لكن يعني ما بدون يطلعوا عليهم، يعني ممكن يكون ما بدون يطلعوا عليهم يصير لفح جهنم يخوف، فتحرم صورهم على الناس فيخرجون خلقا. ليش أنا الوقت وحرم فيخرجون فيخرجون خلقا؟ يعني مبعيد هذا كمان، بس أنا شايف هذا ما شايف هذا أقرب والله أعلم. نعم. فيخرجون خلقا كثيرا فأخذت الناس إلى نسبة. هذا ليك يحكي الإمام النووي صحيح مسلم تتراجع. نعم. فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف. وأكيد يحكي منيح الإمام النووي. نعم سيدي راجع إن شاء الله أروح تراجع. نعم. قد أخذت النار إلى نصف ساقي وإلى ركبتي. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار خير. ثم قد أخذت النار إلى نصف ساقي وإلى ركبتي، أي ربما قوية الآن تقول فتحرم صورهم على النار، لأنه فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقي، معناته ما احترق فوق الشرب، وإلى ركبتي. ثم يقولون ربنا نعم. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول عز وجل جل وعز ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به. يعني هذول ما بيعرفون صح، ربما يكون ممن عرفتم إذا في بقلبه مثقال. سبحان الله سبحان الله. فيقول فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. يعني شلون بقى يعني دنيا أعرفه مثقال يعني والله أعرف يعني فأخرجوا عليكم السلام. يعني يكون ممن عرفوا يعني هذا، يعني تعلمون أنه فعل يعني مسألة صغيرة هذا المثقال، نحن القلوب ما بيطلع عليها إلا علامة طويلة، لكن عمل مرة واحد مثلا مظلوم إجا قال له اتركه مثل هدول، يعني مثلا يعني في واحد عم يتعذب إجا قال له خلاص يعني ظاهر الله يرضى عليه، يعني الله لطف فيه ماشي، يعني بعد الجسد دوري حواء كلاته يعني حياة رضوك يعني سبحان الله، وين هويتك؟ ما في هوية، وبس يدرو دكتور خلاص راح، بس ربك حميد يعني الله سبحانه وتعالى يعني قال له روح هيك قال له روح. إذا واحد يعني تعجب من وراء هذا قال له من شان الله لا تمشي هيك، قال لهم هيك قال لي هيك، وقال لي من وراء قال له من شان الله لا تمشي هيك، يعني شلون هيك تركك يعني. ايه هاي شيخ اي من الاختي لما طلعنا منه كان ما تسمع الحوادث المطلوب واحد كان يتعبر بل أخير سلم اللي طلع وعبر ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في وهذا لهذا تتمة النعيم والدلال هذا يعني أعلم عم يتعامل لا الكون جاهة عندي طالب اي كمان يعني طالع وهي مو قليلة يعني، يعني مين بدك قال له، فاجا المسجد قال له طالع اللي بدك يا يعني. لكن ما قال له طالع اللي بدك يا يعني. اي مو قليلة يعني. سبحان الله، هذا من تتمة كإكرام الله لعباده، يعني مو قليلة أبدا أنه هو عم يطالع يعني. واللي بينقذ يعني ربي سبحانه وتعالى، والشافع سيدنا النبي اللهم صل وسلم. شوف ربي جعل المؤمنين يعني شيء مما جعله لرسول الله، الشفاعة ما تقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول مثقال حبة من خبز الماء. نعم. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. إن تك حسنة يضاعفها، يعني ضعف الحسنة حتى طلعتم من الجنة. الحسنة الصغيرة طلعتم من الجنة. بس كثير من الناس يقولوا ايه شو اخرتها يعني، الحمد لله يطلع ايه قديش بقى، ما بدنا نقول 100 سنة او اكثر او اقل، لا يومين بس، يوم بس بيبيع كل ما عنده بس قليلة. ليش؟ الدخول بس، الدخول والرجوع والعياذ بالله. والله الحمد لله لطاء الله يعفو عنه. الحمد لله الحمد لله والله. شوف سبحان الله عم يشوف يعني، يعني المؤمنين يعني إلهم مما له عليه الصلاة والسلام، يعني اللهم صل على نوح كأنه زرع بقلبهم، سيدنا النبي باشر زرع بقلبهم الرحمة هي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، حتى كانت لهم مما له يعني من قلبه، من نفس الزرع، من نفس النبتة اللي قلب سيدنا النبي زرع بقلوب المؤمنين. نعم. وروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف وينادي مناد على رؤوس الخلائق هذا فلان ابن فلان، من كان له عليه حق فليأتي إلى حقه، ثم يقول آت هؤلاء حقوقهم، فيقول يا رب من أين لي وقد ذهبت الدنيا عني، فيقول الله تعالى للملائكة انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها، فإن بقي مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة يا ربي هو أعلم بذلك منهم، وهو قالت الملائكة يا رب وهو أعلم بذلك منهم، قد أعطي لكل في حق حقه، وبقي مثقال ذرة من حسنة، فيقول الله تعالى للملائكة ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمة الجنة. يا سلام. ومصداقه وبقي مثقال ذرة من حسنة، هذا اللي بين نقطة. نعم. ومصداقه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. يعني ولد يعني الشيطان طبعا بالجنة هو اللي طغى أرداه، يعني في بداية الرحمة بشعية رحمة الله السيد يرفع راسه لعل رحمة الله تناله. وإن كان عبدا شقيا قالت الملائكة إلهنا فنيت حسناته وبقيت سيئاته وبقي طالبون كثير، فيقول تعالى خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. فالآية على هذا التأويل في الخصوم، في الخصوم يعني، يعني الله ما بيظلمهم انه شو بده يعطيهم يعني، يرفع من سيئاتهم يعني ما ظلمهم سبحانه وتعالى. فالآية على هذا التأويل في الخصوم وأنه تعالى لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم يأخذ له منه، ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له، بل يثيبه عليها ويضاعفها له. فذلك قوله تعالى وإن تك حسنتين ضاعفها. وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة 2000 حسنة، وتلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا العدد ما له مفهوم، يعني مليونين وأكثر، سبحان الله 2000 حسنة. وتلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو عثمان قال أبو هريرة وإذا قال الله أجرا عظيما فمن الذي يغفر قدره؟ يا سلام. وقد تقدم عن ابن عباس وابن مسعود أن هذه الآية إحدى الآيات التي هي خير مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله. قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فتح الباب لالتقاء السائلين. وإذا ظرف الزمان والعمل فيه جئنا. فكيف نعم الفات مع فكيف ايه والعامل والعامل فيها جئنا جئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف الفاء الثانية تبع بعد الياء يعني فا فكيف كي لأنه ساكن لأنه هنيك ماذا ما في أبدا شيء إيه فكيف نعم وهي الحياة كيف يقولوا كيف كيف يقولوا كيف أي مطلقا لا الآية أو غيرها كيف يقولوا كيف ليش ما يقول كيف يعني أو يعني الأصل كيف يعني تحريكها بدون دليل يعني استعملوها كذا وهذا تعليل بعد يعني هذا الاستعمال بعد الوقوع. فالفتحت الفاء لالتقاء الساكنين ذكر أبو الليث السماوي يعني أو يعني هذا هو التقاء الساكنين التخلص منه بيكون بأكثر من شيء بالحركة لكن فتحة أخف شيء أريح شيء لها الفتح. لذلك قال فتحت الفاء لالتقاء الساكنين لأنه التسكين بده عزم منه. كيف كيف أما فا فا نعم فتحت الفاء لالتقاء الساكنين لذلك كله التقاء الساكنين ممنوع إلا إذا كان على حده مثل ما نعم. وإذا ظرف زمان والعامل فيه جئنا. وإذا ظرف زمان والعامل فيه جئنا فكيف نعم إذا جئنا. نعم ذكر أبو الليث السمرقندي حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا ابن منذر المنيع قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا فضيل عن يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد بني ظفر فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس من أصحابه فأمر قارئ أن يقرأ حتى إذا أتى على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خضلت وجنتا فقال يا ربي هذا على من أنا بين ظهرانيهم فكيف من لم أرهم. سبحان الله. اللهم صل وسلم على سيدنا. يعني أنا عليه الصلاة والسلام يذكر يعني في شأن أصحابه عليه الصلاة والسلام وكيف من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد من أمته عليه الصلاة والسلام. يعني أنه يسأل أنه اللي بعد من يشهد عليهم. وروى البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام على مثل هذا فشهد إذا أمة الشمس شايفة شون ذلك. يعني اللهم صل وسلم على ذلك. وروى الشهادة شو سيدي الشهادة الإيمان يعني الإسلام أنه يعني بلغه من كل أمة بشهيد يعني يشهد عليهم أنه بلغتهم الرسالة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بلغه. وروى البخاري عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك؟ قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. شوف على شو قال لمين على سيدنا عبد الله بن مسعود. هلا كم صحيفة قرأ؟ واحدة خمسة ست يعني شيء من صحيفة خمسة أو لا تسعة هي على اليمين لأنه أول ورقة ما فيها الثانية بعد الجزء يعني عم عد أنا من أول جزء خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يعني إذا بده يقرأ هيك تلقيم طويل. أما أكيد عم يقرأ قراءة ترتيب. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يسمع القرآن غطا كما أنزل قليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليقرأ بقراءة أم عبد. يعني هاي القراءة. وإلا إذا كان بدنا أكثر من نص ساعة أكثر يعني. نعم وإن كان يعني مو نص هذا بس هذا بيدل على هذا. وأخرجه مسلم وقال بدل قوله أمسك فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. قال علماؤنا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يعني الصحابي الله يرضى عنه انتبهين أزكي فهم يعني شاف سيدنا النبي يعني تسيل دموعه إذا يعني رحم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا شيء خير بس يعني عليه الصلاة والسلام يعني يرقي لين يعني خاشع يستحي عليه الصلاة يعني له حاجة كأنه عم يقوله يعني لأنه عم يبكي بكاء غزير عليه الصلاة والسلام. قال علماؤنا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. وإشارة بقوله على هؤلاء إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم لعنادهم عند رؤية المعجزات وما أظهره الله على يديه من خوارق العادات. والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أمعذبين أم منعمين وهذا استفهام معناه التوبيخ. وقيل الإشارة إلى جميع أمته. ذكر ابن المبارك قال أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس من يوم إلا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم. يقول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني بنبيها وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وموضع كيف نصب بفعل مضمر التقدير فكيف يكون حالهم كما ذكرنا. فكيف يكون حالهم يعني يكون حالهم كيف كما ذكرنا. وموضع كيف نصب بفعل مضمر يعني كيف اسم استفهام مبني كذا على فعل مضمر التقدير فكيف يكون حاله كما ذكرنا. خبر كان يعني نصب نصب بفعل مضمر أوضع كيف نصب بفعل من ناصب لهم فعل مضمع يكون حالهم كيف فعل المضمع هو يكون التقدير فكيف نصب بسبب كون الخبر لا يكون أوضع كيف نصب بفعل مضمع هيك نعمل فكيف يكون حالهم يعني يكون حالهم كيف يكون حالهم كيف هذا يكون حالهم كيف. والفعل المضمر قد يسد مسد إذا والعامل في إذا جئنا وشهيدا حال والفعل المضمر قد يسد نقول يعني قد يسد مسد مسد إذا وكيف إذا وكيف إذا أي إذا كان معلق عليها المحقق لعل صعب والفعل المضمر قد سد مسده إذا قد سد مسده قال الرجال في معاني القرآن وحذف وحذف تكون حاله لأن في الكلام دليلا على ما حذف وكيف تكون إذا وكيف تكون إذا وكيف تكون حالهم يكون حالهم إذا كيف تكون حالهم إذا جئنا كيف تكون حالهم إذا جئنا كيف يكون نعم. وفي الحديث من الفقه جواز قراءة الطالب على الشيخ والعرض عليه ويجوز عكسه وسيأتي بيانه في حديث أبي في سورة لم يكن إن شاء الله تعالى. الحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وفقهنا وحاكمنا وعافنا واعف عنا وأنزل في قلوبنا الإيمان والاطمئنان والسكينة لنكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وأمورنا خيرا من أرضنا واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم ارحم المسلمين رحمة عامة. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وأصلح أحيانا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع الحقوق علينا وكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Thank you.